إكليله مطفول بالشوك من أجلي يدمى به جبين فقسنا النبل قد وضعته أيد آثمة للعار تاجا لرأس الفادي رب السماء البار بالعار ترضى طوعا بألم الصليب دماك تجري طهرا للصفح يا حبيب ألهمك العظيم تخفف الأثقال وروحك الرحيمة تحيي بنا الأمان تحت الصليب أجف لأرفع الصلاة خلصي فداك ببذله دماء يسوع قد هداك في ظلمات القلوب بصلبه أحيان ففزت بالخلود